إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وائل الدمنهوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم سر كل نفس ونجواها، فإن شاء هداها وإن شاء أغواها. أحاط علمه بكل شيء وأرشد عقول أوليائه إلى توحيده وهداها، وأعمى بصائر المنافقين حين أعرضوا عن الحق فلم تجبه لما دعاها. فجل ربا وعز ملكا وتعالى إلها، أشكره على نعمه التي لا تتناهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من عرف معناها لما تلاها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين كلمة التوحيد لفظها ومعناها، وجاهد عليها وحمى حماها، ومحى آثار الشرك وحذر منه، ودعا الأمة إلى هداها. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صدقت وأنت القائل: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. واتقوا النار ولو بشق تمرة، ليتصدق أحدكم من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع شعيره. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من هنا، من هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، في ليلة من الليالي التي أنعم بها الخالق سبحانه وتعالى على أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ليلة من ليالي المغفرة في شهر رمضان، شهر الخير والرحمة والعتق من النيران، شهر النقاء والعفة، شهر الطهر والصفاء، فيه تصفو القلوب وتسمو النفوس وترقى الأرواح. فهنيئا لكم أيها المسلمون بشهر الخيرات، يباهي الله بكم ملائكته وينظر إلى تنافسكم فيه، ونحن لازلنا نعيش وننعم بعشر المغفرة، وكل أيام الله مغفرة لأنه هو الغفور سبحانه وتعالى، فتنافسوا في الخيرات. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فرمضان شهر الجود وشهر السخاء، والنفوس في هذا الشهر تقترب من مولاها وتنبعث إلى ما يزكيها ويطهرها من شحها. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما من شيء أشق على الشيطان وأبطل لكيده وأقتل لوساوسه من إخراج الصدقات والإنفاق في سبيل الله. رمضان قد هلت لنا بشراك بالفيض الحميد، يا شهر عز قد أتى بالأنس والخير المديد،

وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشف ما عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري تحتي؟ ما فعل إرشاد؟ اضرب. أفلا تبصرون؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه سورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير حضيري، وما تيسر له من سورة الزخرف من الآية 24 وحتى الآية 56، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إنكم تعيشون أوقاتا هي أنفس الأوقات، وساعات هي أغلى الساعات، وليال هي أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من التقرب والدعاء إلى الله، فللدعاء فضائل عظيمة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوجه إليه ودعائه والتضرع إليه، وجعل من لم تستقم نفسه إلى التوجه إلى الله والتضرع إليه من المستكبرين عن هذه العبادة العظيمة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعن عبادة بن الصامت قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. إخوة الإيمان والإسلام، إن للدعاء أهمية عظيمة، إذ أنه مخ العبادة وقمة الإيمان وسر المناجاة بين العبد وربه، والدعاء سهم من سهام الله، ودعاء السحر سهام القدر. فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها راغبة فيما عنده، لم يكن لها دون عرش الله مكان. أوسطت باب تمردي وجحودي، وقصدت باب الواحد المعبود، ورجوت فضلك يا مفرج قربتي، وطلبت جودك يا عظيم الجود. سبحت باسمك باكيا متذللا، ولنور وجهك قد أطلت سجودي. بالذكر أرفع يا عفو ضراعتي، والذكر كامل عدتي وجنودي. يا سيدي قد جئت بابك نادما، وبكاء روحي والدموع شهودي. مولاي عفوك عن شقي متعب، شيطانه يجري دما بوريدي. أنا ما وقفت بغير بابك سيدي، ولغير وجهك ما نظمت قصيدي. فاغفر ذنوبي يا غفور تفضلا، وامن علي بعفوك الممدود. إخوة الإيمان والإسلام، نرفع أكف الضراعة لله عز وجل، ندعوه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يبلغنا ليلة القدر الغراء، وأن يجعلنا من عتقائه من النار مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت، وكرضاك يا رب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واحفظ بلادنا يا رب. ناشدتك الرحمن يا شهر التقى، ناشدتك الرحمن يا شهر التقى. ألا تدع لذنوبنا عنوانا، واسأل إله العالمين، واسأل إله العالمين بعفونا ويهادنا يا رمضان. رمضان إن تمضي فذكرك باقي، من كل خير من كل خير من كل خير جئتنا إحسانا. رمضان إن تمضي فذكرك باقية، من كل خير من كل خير جئتنا إحسانا. صمنا وصلينا، صمنا وصلينا، صمنا وصلينا لوجهك ربنا وبظلمة الأسحار كنت ترانا ندعوك ندعو ندعوك رب العالمين قبولنا من لي سواك من لي سواك من لي سواك من لي سواك يمدنا غفرانا إن الذي فرض الصيام عليكم رب الشهور رب الشهور ويعلم فلتذكروا رمضان فلتذكروا رمضان سائر دهركم فاعبدوا الرحمن ولتعبدوا الرحمن ولتعبدوا الرحمن من أحيانا ودعوه فليقبل صيام قلوبنا ويجود من بعد الصيام ويجود من بعد الصيام جنانا يا رب يا رب بلغنا الصيام وامنن علينا يا رب بلغنا الصيام وأجره وامنن علينا بالتقى ريانا

أتبعها بأذان الفجر ليعلن ميلاد يوم جديد من أيام هذا الشهر الفضيل. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل. إخوة الإيمان والإسلام، لقد رأينا كيف يمضي ركب رمضان، وها هي عشر المغفرة توشك أن تنتصف. فاغتنموا ما تبقى من هذه الليالي المباركة وعظموها كما عظمها الله، أكثروا فيها من الصلاة وأطيلوا فيها الركوع والسجود، وأكثروا فيها من تلاوة القرآن ومن ذكر الله ودعائه واستغفاره وسؤال الرحمة والمغفرة من الذنوب، واطلبوا النجاة من النار. قدموا لأنفسكم أعمالا تجدونها عند الله يوم العرض عليه، فهذا شهركم قد أوشك على الرحيل، وأيامه الفاضلة قد اقتربت من الختام. أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم، يحيى القلب نشوانا، فأول الشهر قد أفضى بمرحمة، بئس الخلائق إن لم تلق رحمانا. ونصفه مغفرة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا، وآخر الشهر عتق من لهائبها سوداء ما وفرت إنسا وشيطانا. نعوذ بالله من أعتاب مدخلها سكنى لمن حاق بالإسلام عدوانا، ونسأل الله في أسباب جنته عفوا كريما وأن يرضى بلقيانا. إخوة الإيمان والإسلام، وها نحن في شهر الجود والإنفاق، شهر كثير خيره عظيم بره، تعددت مدائحه في كتاب الله تعالى وفي أحاديث رسوله الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم. فضاعفوا الاجتهاد في هذه الليالي، أكثروا من الذكر، أكثروا من تلاوة القرآن، فاللهم حبب إلينا الجود والإنفاق، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا في هذا الشهر بركة وإيمانا ونورا ويقينا برحمتك وبقدرتك وبعفوك، يا أكرم من أعطى ويا خير من سأل. والآن أيها الإخوة، يقام بصلاة الفجر ويؤمنا في صلاة اليوم الشيخ محمد جمال عبد اللطيف، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استووا، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، إن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، من وصل صفا وصله الله. اخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع، تقبل الله منا ومنكم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم

نسألك أن تجعلنا جميعا من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن بركاتك لا تحرمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وأحسن خلاصنا واجبر خواطرنا واجبر خواطرنا واجبر خواطرنا واقض حوائجنا واقض حوائجنا واقض حوائجنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اجعل مصر أمنا وأمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلي على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام على خير، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ندعو الله أن يتقبلنا في عباده المتقين، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن ينصر جيشنا على المعتدين الفجار، وأن ينزل علينا الخير العميم، وأن يجعلنا من عباده المكرمين، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أنت الذي بقدرتك خلقتنا، وبلطفك هديتنا، وبجميل سترك سترتنا، فأتم علينا نعمتك التي لا تحصى، واجعلنا ممن هدى واهتدى وسمع ووعى، وممن سبقت لهم منك الحسنى يا رب العالمين. أيها الإخوة، كان معنا قارئا الشيخ محمد عبد البصير حضيري، ومبتهلا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وإماما الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام مسجد الحسين. لكم تحيات سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، ومن أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد حسين، مدحت سعد زغلول وشريف محمود، وكنت معكم من أسرة المذيعين وائل الدمنهوري. تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتقل إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الأربعاء 14 من شهر رمضان لعام 1439 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من مايو من عام 2018 من الميلاد.